نعم يا شهد. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. لا إله إلا الله. لأهل العلم مناهج في ترتيب يعني أبواب الأحكام، ومن ذلك منهج بعض الحنابلة أو المتأخرين منهم، وهو البداءة بالعبادات وحقا، وهذا يعني له وجه، البداءة بذكر أحكام العبادات، العبادات التي هي حق الله قبل أبواب المعاملات. ويلاحظ أنهم أدرجوا في هذا الترتيب الجهاد على إثر أحكام الحج وما يتعلق بالهدايا والضحايا والعقيقة، لأن الجهاد من أجل العبادات، فوضعه في أبواب العبادات ظاهر المناسبة. وصاحب البلوغ رحمه الله وضع الجهاد متأخر بعد جميع أبواب الأحكام، كأنه قبل، فقط قبل أحكام الذبائح والصيد والأطعمة. ولكن وضع الجهاد على إثر أبواب الفرائض الخمس، الصلاة، ويكاد يتفق العلماء، يتفق المصنفون في أبواب الأحكام، يتفقون على تقديم وعلى ذكر يعني الصلاة، ويقدمون لها بكتاب الطهارة. كتاب الطهارة هذا مقدم مدخل لكتاب الصلاة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. فلهم مناهج مختلفة، والمصنفون في الأحكام في الغالب أنه ما يذكر المسائل العقيدة، ما يذكر، لكن المصنفون في الحديث وإن صنفوا في الأحكام لكن يبدأون بما يتعلق بالإيمان، كتاب الإيمان، كما في صحيح مسلم والبخاري. فبعد العبادات ننتقل إلى أحكام المعاملات، المعاملات يعني التي تكون بين الناس، ثم يرتبون المعاملات ويبدأون بالبيع، لأنه يعني طريق، طريق الكسب، البيع طريق التكسب، والكسب هو الذي يمكن من كثير من الأعمال. هو الذي به يملك الإنسان المال الذي يتوصل به إلى كثير من المصالح الدينية والدنيوية. فلهذا يبدأون بكتاب البيع. وأحل الله البيع، البيع حلال بنص القرآن، أحل الله البيع. والبيع هو معاوضة، معاوضة يعني بذل السلعة في مقابل ثمنها، والبائع والمشتري كل منهما بائع أو بيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. البيعان منهم؟ منهما؟ البائع والمشتري. لكن البائع، يعني الأصل إن البائع هو الذي يبذل السلعة، يعني من عروض، والمشتري هو الذي يبذل الثمن ويأخذ السلعة. فالثمن من المشتري والمبيع من البائع، لكن المعنى العام للبيع منطبق على البائع والمشتري، لأن كل منهما يبذل شيئا في مقابل شيء آخر. فإذا كان الثمن من نوع الأثمان، الذهب والفضة والنقود، فالأمر واضح جدا إنه إن هذا الثمن وإن هذا المشتري. لكن أحيانا يكون كل من العوضين من العروض مثلا، فلا يتعين البائع من يتميز لا يتميز البائع من المشتري. إلا أنه قد يتبين بأن البائع يعرض السلعة، فيأتي الراغب فيها فيأخذها بعروض، يشتري مثلا هذا يعرض الرز أو البر، فيأتي هذا ويشتريها بثياب. وتارة العكس، فلا يتميز الثمن من المبيع إلا بأن البائع هو الذي يبدأ، هو الذي يبدأ بالعرض، يعرض لمن يشتري، لكن ما يتميز أحدهما عن الآخر من جهة نوع العوض، من جهة نوع العوض كل منهما يبذل عروضا. والله المستعان. والله شبه، يعني الطريق في الربح بدل الشيء بالثمن، يعني بالثمن النفيس، فمن يبذل الشيء النفيس بالخسيس هذا سفيه، أو يبيع الشيء بأقل من ثمن المثل هذا سفيه. ولهذا شبه الله الذين يبيعون الحياة الدنيا، يبيعون الآخرة بالدنيا، يعني قال في جنسهم: فما ربحت تجارتهم. منافقون الذين باعوا الآخرة بالدنيا فما ربحت تجارتهم، تجارة خاسرة، باعوا الأعلى بالأدنى، باعوا النفيس بالخسيس. أولئك الذين اشتروا الحياة، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فالباء تدخل على المتروك. تقول: اشتريت هذا الثوب بهذا الدرهم، بهذا الدرهم، الدرهم متروك مبذول، فالباء جملة المعاوضة تدخل على المتروك، فالاشتراك كالاستبدال، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير بالذي هو خير. نعم يا شيخ علي. نعم، تقول كتاب البيع. نعم، كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. الله، هذا يقولون هذا تعريف البيع، يعرفون البيع. البيع معروف، البيع من الأمور العادية رحمه الله. وش البيع؟ أن تترك السلعة في مقابل الثمن، لكن درج العلماء أنهم يعرفون الأشياء، ما هي الصلاة، ما هو الصيام، كذا، امساك عن كذا وكذا، عن المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعرفون، وأصل في اللغة كذا. في يمكن تقول إن البيع في اللغة مثلاً هو بذل شيء في مقابل، معاوضة بين شيئين، يعني يصير عام يشمل كل شيء، لكن الفقهاء يحاولون يحررون البيع الذي يعني هو في الاصطلاح عندهم. يقول معاوضة مال، مبادلة مال، مبادلة ولو في الذمة، يعني كل من العوضين بدل عن الآخر، كل من المتبايعين يأخذ ما في يد الآخر بدلا عما بذله. مبادلة، المبادلة تكون بين اثنين، المبادلة بين شيئين وبين اثنين، مبادلة مال. كأنهم يريدون بالمال الأثمان. يقول ولو في الذمة، يعني ما قال بيع إلى أجل، البيع إلى أجل والسلم، ما في مبادلة مباشرة. ولهذا يقول ولو في الذمة، يكون أحد العوضين في الذمة، يعني لا ليس بحاضر. فالبيع إلى أجل يكون الثمن في الذمة، وبيع السلم يكون المبيع هو الذي في الذمة. ولهذا يقول ولو في الذمة. ولا أدري، العادة لو يؤتى بها للإشارة إلى الخلاف والقوي عندهم، كان في رأي آخر إن البيع إذا كان أحد العوضين في الذمة ما يسمونه، مثلا السلم هو نوع من البيوع لكن يسمونه سلم. ولو في الذمة، نعم، أو وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة منفعة مباحة، يعني يكون العوض منفعة لا مال، لا عروض ولا أثمان، يكون العوض منفعة، منفعة يعني تحصل من عين، من حيوان أو عقار. ولو في الذمة أو منفعة مباحة، ثم يمثل للمنفعة المباحة كممر كممر بدار أحدهما. هذا واحد تعترضه أرض لفلان وهو يحتاج إلى طريق، فيشتري منه من أرضه ممر، ما يشتري عين الأرض أو جزء من الأرض أو لا، يشتري منفعة، منفعة المرور بس، الأرض باقية على ملك صاحبها، لكن هذا يكون له حق الانتفاع بالمرور، حق الانتفاع بالمرور له، يفتح باب ويمر من هذه الأرض، هذه الأرض على ملك صاحبها، ما يستطيع هذا الذي اشترى الممر. يقول كممر بدار أحدهما، أحد من أحدهما؟ أحد المتبايعين، واحد اشترى من آخر ممر. كممر، هذا مثال للمنفعة المباحة، يقول كممر بدار أحدهما. ولكن شراء يعني دائم، يصبح ثابت، ما هو معناه انه يستأجر منه طريق، الإجارة تكون مؤقتة، لكن هذا يشتري منه ممر بحيث انه يملك المرور دائما من أرض هذا الجار، يملك المرور، له جادة فكل جادة يمر منها، ومثل هذا الوقت كله طريق للسيارة، يدخل من أرض فلان ويوقف عند بيته بس، ما يملك أكثر من هذا، يستطيع الوصول إلى داره من هذا الطريق، وليس له أن يتصرف في هذا الطريق بشيء إلا المرور كممر بدار أحدهما. كممر في دار بمثل أحدهما. لاحظ، يقول كممر بدار، مر بدار هذا واضح، كممر في دار، ويقول في دار، في نسخة عندي في دار، في نسخة كممر دار، كممر في دار أحسن، أوضح، في دار للظرفية، كممر في دار بمثل أحدهما. بمثل أحدهما، الضمير في قوله بمثل أحدهما يرجع إلى المال والمنفعة، يعني ولهذا عندكم في الشرح يقولون إن الصور تكون حينئذ كذا وكذا، لأن البيع المبيع والثمن، يعني إما أن يكون عينين عين بعين، أو دينين دين بدين، أو عين بمنفعة، أو منفعة بمنفعة، يعددون 9 صور، عين بعين، عين بمنفعة، عين بدين، واعكس، دين بعين، دين بمنفعة، دين بدين، وهذا ما الضمير في قوله بمثل أحدهما، يعني ما الذي تقدم أحدهما، هذا الضمير المثنى يعود إلى المال الذي هو عين، نعم، أو منفعة، بمثل أحدهما، مال بمال أو مال بمنفعة أو منفعة بمنفعة، يقول بمثل أحدهما، نعم. بمثل أحدهما على التأبيد، على التأبيد، لاحظ التأبيد هو الذي أنا أشرت إليه احترازا من الإجارة على التأبيد، أما إذا كان اشترى المنفعة مدة معلومة فتلك إجارة ولا يسمونها بيع، وهي في الحقيقة نوع من البيع، لكنه بيع منفعة مؤقتة، فالمستأجر يملك هذه المنفعة لكنها مدة معلومة، مدة معينة محدودة على التأبيد. لاحظ أنهم يعني دقيقون، فقوله على التأبيد خرج بهذا القيد الإجارة على التأبيد. نعم، على التأبيد غير ربا وقرض. غير ربا، الربا ليس من البيع الشرعي، وإن كان هو بيع لغوي كبيع ذهب بذهب متفاضلا، هذا بيع لغة لكنه ليس بيعا شرعيا لاشتماله على الربا. غير ربا بيع بر، بيع دراهم بدراهم نسيئة، ليس بيعا شرعيا، هذا ربا، ولهذا أخرجه من التعريف مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة إلى آخره، غير ربا وقرض. القرض كذلك، القرض فيه يعني معنى المبادلة لكنه لا يسمى بيع. فالمقترض يأخذ من المقرض مالا ثم يرد بدله، هل يرده بعينه؟ المقترض يرد القرض بعينه؟ لا، يرد بدله، يرد مثله. فمعنى مبادلة مال موجودة في القرض، هو نوع مبادلة مال لكنه ليس بيعا، لأن هذه المبادلة مقصود منها الإرفاق والإحسان، ليس مقصودا منها الربح. والغرض الأساسي، الغرض في عقد القرض هو منفعة من؟ المقترض. وإلا في البيع كل من البائع والمبتع والمشتري كل منهما يريد نفع نفسه، كل منهما منتفع، لكن في القرض المنتفع هو المقترض لا غير. نعم، غير الربا وقرض. وينعقد بإيجاب وقبول. لا إله إلا الله، هذا هو التعريف، وقرأ شرح الشيخ عليه الصلاة. ينعقد بإيجاب وقبول، خذ قبل الشروط، يقول ينعقد البيع بإيجاب وقبول، والإيجاب والقبول يعني كقول الإيجاب كقوله بعتك، وقول المشتري قبلت. فإذا قال بعتك هذه الدار وقال ذاك اشتريت أو قبلت، انعقد البيع. فإذا تفرقا لزم البيع، وما لم يتفرقا كما سيأتي كل منهما بالخيار، كما سيأتي في أبواب الخيار. فينعقد البيع بالإيجاب، يعني باللفظ، بلفظ بعت ونحوها مما يدل على البيع، والآخر بقوله اشتريت أو قبلت. فينعقد البيع بإيجاب وقبول. نعم، وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه. ينعقد بإيجاب وقبول بعده، يكون القبول بعد الإيجاب، هذا الأصل، هذا هو الأصل، بإيجاب وقبول بعده. الضمير يعود في قوله بعده، أي بعد الإيجاب، بقبول بعده. إيش بعده؟ وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه. وقبله إذا قال بعت بعني هذه السلعة، بعني اشتريت، فقال لك بعتك، هذا معنى قوله وقبله. ويصح متراخيا، يعني لو قال بعتك ثم يعني طلع عليهم حكاية وسالفة وخبر، لكنه قد حصل الإيجاب ثم قال لك ترى اشتريت، يعني بعد دقائق أو شبهها، أو يعني وقت ليس بالطويل، متراخيا عنه، فيصح ينعقد بإيجاب وقبول بعده أو بقبول قبله ومتراخيا، ويصح وينعقد بإيجاب وقبول ولو متراخيا، يعني القبول متراخ عن البيع عن الإيجاب، فيصح فينعقد البيع في كل هذه الصور بإيجاب وقبول بعده مترتب، يعني متصلا به، القبول متصل بالإيجاب أو متراخيا عنه، متأخرا عن الإيجاب أو متقدما عليه، فإنه ينعقد في كل هذه الأحوال. نعم. وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه. في المجلس. نعم. فإن اشتغل بما يقطعه بطل. إذا اشتغلوا بأمور بعيدة عن موضوع البيع وتراخى، فإنه يبطل الإيجاب. يقول بطل، أي بطل الإيجاب. خلاص. لأنه حصل فاصل وانشغلوا بأمور أخرى. عندي هل البائع يعني على تصميم يحتاج يستأنف إن كان لا يزال راغبا في البيع يقول بعت، أما يبني ذاك يقول قبلت. نعم. وهي الصيغة القولية، يعني الإجابة والقبول تسمى عندهم هي الصيغة القولية، فإن صيغة البيع تكون قولية وهي اللفظية، تكون قولية وهي اللفظية التي المعروفة، بعت اشتريت قبلت بعني كذا، صيغة قولية. ويقابلها الصيغة الفعلية ويسمونها المعاطاة، ما فيها كلام، إنسان يعرض السلعة ويأخذها. الآن الأسواق التي تعرض فيها السلع فيها بعت واشتريت، يتكلمون يقول بعت واشتريت، ما يتكلمون، يروح ياخذ السلعة ويمر على المحاسب ويعطيها الفلوس. إذن الجاري في هذه الأسواق هي الصيغة الفعلية التي يسمونها المعاطاة، يأخذ السلعة، وهذا هو الأكثر الآن، هذا هو الأكثر في السلع يعني المحدودة، بل صار الآن في السلع الكبيرة، خلاص سلع معروضة وموضوع عليها أزمانة، يأتي هذا ويأخذ السلعة ويمر بها على المحاسب ويسلم الثمن ويمشي. نعم. نعم. وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية، يعني وبمعاطاة يعني وينعقد بمعاطاة، ينعقد بإيجاب وقبول قبله أو بعده ومتراخيا، وبمعاطاة أي وينعقد البيع بمعاطاة وهي الصيغة. نعم. وبمعاطاة وهي الفعلية، وهي الصيغة الفعلية. نعم. ويشترط، انتهى فتراه شرح الشيخ، اشترط الآن دخول في الشروط. نعم. قوله كتاب البيع. نعم. البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، أما الكتاب فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأما السنة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار. ما أدري خذ شوي الأشياء الواضحة. نعم. والإجماع معلوم بالضرورة. نعم. قوله وهو قال والإجماع بعد الحديث. والصواب أن يقال جائز بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن المؤلف له وجهة نظر فأراد أن يبدأ بالإجماع ثم يذكر مستنده، لأن من في الروض الظاهر. ها؟ في الروض مذكور بالإجماع. إيه سهل، لأن ما علم بالإجماع فمن المعلوم بالضرورة أنه قد دل عليه الكتاب والسنة، لأنه لا تجمع الأمة على إلا على ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. نعم. قوله وهو الضمير يعود على البيع. القراءة التعليق اللي قالت لمن؟ للشيخ ابن عثيمين. للشيخ؟ نعم. يعلق على الروض؟ يعلق على الروض، نعم. نعم، قال في الروض وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى وأحل الله البيع، وبعضهم يقول إن هذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقال جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لكن المؤلف له وجهة نظر فأراد أن يبدأ بالإجماع ثم يذكر مستنده، لأن الإجماع قاطع للنزاع بخلاف النص، فالنص قد يكون فيه مدخل للمؤول، مدخل تأويل وخلاف صحيح ما هو صحيح، هذا معناه. نعم. فلا يوافقك من استدللت عليه به على ما استدللت به عليه، لكن كل شيء قابل للجدل، حتى الإجماع يمكن ينازعك واحد يقول لا ما هو ما ليس هذا لم يثبت الإجماع كلها. فطريقة المسلاء لكن فيها اختصار، إذا قلت بالإجماع في الغالب يصير في قطع النزاع في الغالب، ولا المنازعة ما يسكت شيء المنازعة. نعم. ولكل وجهة، فمن قال أبدأ بالكتاب والسنة والإجماع فله نظر، لأن الكتاب أقوى الأدلة ثم السنة ثم الإجماع، وهي الأصل، الكتاب والسنة هي الأصل. نعم. والإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، أما إما معلوم وإما خفي على بعض الناس، وإلا فلا يمكن أبدا أن يوجد إجماع بلا مستند في كتاب الله أو سنة رسوله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله وهو الضمير يعود على البيع، قوله مبادلة إلى وهو يعود الآن المقصود تعريف البيع. نعم. نعم. وهو. نعم. وهو الضمير يعود على البيع، وقوله مبادلة إلى آخره، هذا تعريف له في الاصطلاح، وله تعريف في اللغة أعم من تعريفه في الاصطلاح، وهكذا جميع الكلمات والحقائق التي لها حقائق لغوية وحقائق شرعية، تجد أن الحقائق اللغوية أوسع من الحقائق الشرعية، إلا في بعض الكلمات كالإيمان مثلا، فهو في اللغة محله القلب، لأن إقرار القلب بالشيء لأنه إقرار القلب بالشيء، لكن في الشرع أعم، إذ يشمل قول الإنسان وعمل الجوارح بالإضافة إلى إقرار القلب، وهذا نادر، لكن الأكثر أن تكون المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية، يعني أعم، يعني المعنى الشرعي أخص والمعنى اللغوي أعم. اعتبروه بالصيام، ما هو الصيام في اللغة؟ قالوا الإمساك مطلق، الإمساك عن الكلام صيام، صيام شرعا صيام لغة، الإمساك عن المشي والذهاب والخروج صيام لغة لا شرعا، فكل صيام شرعي هو صيام لغة دون العكس، وكذلك الصلاة. نعم. إذن البيع في اللغة أعم من البيع شرعا، فهو أخذ شيء وإعطاء شيء، حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعة، فإذا نعم حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعة، فإذا مددت إليك شيئا أعيرك إياه فهو بيع في اللغة، لأنه مأخوذ من الباع، إذ إن كل واحد من المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر، لكن في الاصطلاح يقول مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. قوله مبادلة مال، المراد بالمال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة، فيدخل في ذلك الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والسيارات والأواني والعقارات وغيرها. قولنا مباحة، يعني أعيان يعني أموال عينية، فتدخل بها أنواع العروض بل والأثمان أيضا، هي مال، بل هي أهم الأموال، الذهب والفضة وما قام مقامه. نعم بعد. نعم. قولنا ها ما هو ظاهر لي أنا إنه يسمى لغة بيع، ما هو شيء بشيء في اللغة. شو؟ أقول أخذ شيء بشيء، ماذا أخذ يعني؟ وش ماذا قصدك إيش؟ أقول في العارية المعين. هو بيع؟ لا العارية إرفاقية أشبه ما تكون بنحو القرض، أليس القرض أخرجناه؟ ذكرها في اللغة من الباء. لكن ما هو حتى لغة ما هو واضح. ولا القرض اسمه بيع في اللغة. وذكر في اللغة أنه يمد باعه إلى الآخر. ما هذا تأصيل لمعنى البيع بس، تعليل البيع. طيب أنا مديت إذا أخذ من الكتاب ها؟ مش يصير بيع؟ وذكر لا أنا أخذت أخذ مديت يدي لأخذ الكتاب اللي في يدي. يصير بيع؟ لا لغة ولا شرع. نعم. قولنا بلا حاجة. نعم. قولنا مباح النفع خرج به محرم. نعم محرمة النفع كآلات الزمر والمعازف. نعم كآلات الزمر والمعازف فهذه لا تدخل في اسم المال هنا. وقولنا بلا حاجة احترازا مما يباح نفعه للحاجة أو نعم. سيأتي هذا. نعم. أو للضرورة، فمثلا الميتة تباح لكن للضرورة، وجلد الميتة إذا دبغ يباح للحاجة، وأيضا لا يباح استعماله إلا في اليابسات على المشهور من المذهب. نعم. إذن لا بد من هذا القيد، عين مباحة النفع بلا حاجة، فكلب الصيد عين مباحة النفع لكن لحاجة، ولهذا قيدت منفعته بقيد معين، فتبين الآن أن المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة. قوله ولو في الذمة، ولو تدل على أن هناك أشياء، على أن هناك شيئا مقابلا لما في الذمة وهو المعين، فالبيع قد يقع على شيء معين وقد يقع على شيء في الذمة ويظهر. فالبيع قد يقع مبادلة مال، مبادلة مال ولو في عجيبة استعمال لو في هذا السياق ولو في الذم. ماشي الشيخ فسر بأن هذا باعتبار الدين مال، مبادلة مال ولو كان المال في الذمة فهو بيع كبيع السلم والبيع إلى أجل. نعم. نعم. فالبيع قد يقع على شيء معين وقد يقع على شيء في الذمة ويظهر هذا بالمثال، فإذا قلت بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب فهذا معين بمعين ليس في الذمة، وإذا قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات مؤجل فهذا معين بما في الذمة، حتى إن قلت عشرة ريالات أي ما عينتها بل هي في ذمتي. وقوله ولو في الذمة العجيب إذا قال بعتك هذا الكتاب بعشرة تقول إنه بيع في الذمة، بخلاف ما لو قلت بعتك هذا الكتاب بهذه العشرة اللي معك، أو بعني هذا الكتاب بالعشرة اللي معي هذه عشرة ريال بعني هذا الكتاب، هذا بيع عين بعين. لكن إذا قلت بعني هذا الكتاب بعشرة، العشرة الآن غير معينة، العشرة غير معينة، يعني ولو لم يكن دينا مؤجلا ما دام إنها غير معينة مشاهدة معلومة فإنها تكون في الذمة ولو لم تكن مؤجلة، فيجعلون هذا من قبيل الدين. فالدين يتصور ولو كان حالا، دين حال ودين مؤجل، دين الحال ودين المؤجل. المؤجل ما ضرب له أجل لسداده، فإذا اشتريت السلعة من هذا المحل بعشرة ولا في شرط، فأنت اشتريتها بعشرة حالة وهذا دين حال. نعم. وقوله ولو في الذمة يشمل ما في الذمة بما في الذمة، مثاله اشتريت منك كيلو من السكر بعشرة ريالات، ثم ذهب البائع يزن لي السكر وأنا أخرجت الدراهم من جيبي وأعطيتها إياه، هنا العقد وقع على شيء في الذمة بشيء في الذمة. وقوله أو منفعة مباحة يعني مبادلة مال بما وقع البيع على شيء في الذمة بشيء في الذمة، ولكن يعني كما قلنا كل منهما حال، فهذا ذهب ليأتي بالسلعة وأنت أدخلت يدك في جيبك لتخرج النقد، فجاء البائع فأعطيته الثمن وأخذت السلعة، فأصل البيع كان يعني من نوع دين بدين، بيع دين بدين، ولكن انتهى على أي شيء؟ صار إلى عين بعين، يعني في المآل والنهاية صار عين بعين، أنت أخرجت الثمن وهو أتى بالسلعة، فأعطى كل منكما صاحبه العوض الذي جرى العقد عليه. نعم. وقوله أو منفعة مباحة يعني مبادلة مال بمنفعة مباحة، مثاله ممر في دار، هذا رجل له دار وله جار، والجار بينه وبين الشارع، فقال الآخر اشتري منك ممرا في دارك إلى الشارع، قال نعم، فاشترى منه الممر إلى الشارع بدراهم، فهذه يقال لها مبادلة، مبادلة مال بمنفعة، فليس للجار الذي اشترى من جاره المنفعة إلا الاستطراق من داره عبر بيت جاره إلى الشارع، فلا يتصرف في هذا الممر، أي لو قال أنا أبلط الممر الذي يريد أن يعبر عليه إلى الشارع، فلصاحب الدار أن يمنعه ويقول ليس بملكك، أنت لك الاستطراق فقط، والاستطراق هو المنفعة لك على علي. نعم علي لك علي ألا أحول بينك وبين الانتفاع، لأنك تملك المنفعة، فهذه مبادلة مال بمنفعة. تبين الآن أن الذي يقع عليه العقد إما أعيان وإما منافع، والأعيان إما مشار إليها وإما في الذمة. وقوله منفعة مباحة احترازا من المنفعة غير المباحة، مثل لو اشترى منه الانتفاع بآلة عزف، قال بع علي الانتفاع بهذه الآلة، فقال اشتريها منك للانتفاع بها فقط بخمسين ريالا، قال بعتها عليك، فهذا لا يجوز، لأن المنفعة هنا محرمة، وكل عقد على محرم فهو باطل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله بمثل أحدهما متعلق بمبادلة، أي يبادل المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما، يعني يقع العقد على ثلاثة أشياء: مال معين، ومال في الذمة، ومنفعة. إذا ضربت بعضها في بعض ثلاثة في ثلاثة صار الناتج تسع صور، وهي: الأولى مال معين بمال معين، هل يعبرون عنه بالاختصار عين بعين، يختصرون بدل مال معين يقولون عين بعين. نعم. الثانية مال معين بمال في الذمة، عين بدين، اختصار العبارة عين بدين. نعم. كهذا الكتاب بخمسة ريالات تأتي بها، فأنت بعت عينا وهو الكتاب بخمسة ريال، يخرجها ذاك من جيبه أو يأتي بها من مكان آخر. نعم. مال الثالثة مال معين بمنفعة. نعم. الرابعة مال في الذمة بمال معين. الخامسة مال في الذمة بمال في الذمة. السادسة مال في الذمة بمنفعة. السابعة منفعة بمال معين. الثامنة منفعة بما في الذمة. التاسعة منفعة بمنفعة. وقد يعني منفعة بمنفعة كممر في دار بممر في دار. نعم. قد يقال ما دام أنها مبادلة لماذا لا نجعلها ست صور؟ نقول لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وما وقع عليه الفعل فهو المثمن، فإذا قلت بعتك كتابا بدرهم الفعل وقع على كتاب، إذن هو المثمن، وقولنا بدرهم الباء دخلت على درهم وهو الثمن فهو الثمن، فالقاعدة أن ما وقع عليه الفعل فهو المثمن، وما دخلت عليه الباء فهو الثمن. ما دخل عليه. نعم. فالقاعدة أن ما وقع عليه الفعل فهو المثمن. نعم. وما دخلت عليه الباء فهو الثمن. فيقول الأمر إلى كل منهما يعني ثمن للعوض الآخر. بعني هذا الكتاب بدرهم. هذا يقوله من المشتري. والغالب إن الأثمان تكون هي العملة، هي النقود، هي الذهب والفضة وما قام مقامهم. وقد تفقد الأثمان ويحصل التبادل بالعروض، فيكون كل منهما ثمن ومثمن. نعم. وقوله على التأبيد، لا بد أن يكون هذا التبادل على التأبيد احترازا من الإجارة، فالإجارة فيها مبادلة ولا شك. فإذا استأجرت منك هذا البيت بمئة ريال، فأنا الآن استأجرت معينا بما في الذمة، ولا يقال إن هذا بيع، لأنه ليس على التأبيد. فالبيع إذن لابد أن يكون على التأبيد. ولهذا لو قال قائل بعت هذه الدار لمدة سنة بألف ريال، لم يصح هذا العقد على أنه بيع، لأنه ليس على التأبيد. وهل يصح على أنه إجارة؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء: إذا وصف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه هل ينزل على الوجه الصحيح أو يلغى كله؟ فيه خلاف. وقوله غير ربا، الربا لا يسمى بيعا وإن وجد فيه التبادل. فإذا أعطيتك درهما بدرهمين فهو عين بعين، لكنه ليس بيعا. وما الذي أخرجه؟ ليس بيعا شرعا وهو بيع لغة. بل في الشرع يعني التعبير عنه بالبيع، يعني الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، مثلا بمثل. ويتكلم الفقهاء يقول بيع الذهب بالذهب متفاضلا لا يجوز، هو بيع لكن لا يجوز. نعم. الجواب أن الله جعله قسيما للبيع، وقسيم الشيء ليس هو الشيء. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن ليس الربا ببيع، وإلا لما صح التقسيم. وقوله وقرض، أي وغير ليس ببيع شرعا. نعم. نعم. وقوله وقرض، أي وغير قرض، فلا يسمى بيعا وإن وجدت فيه المبادلة. مثاله أن يأتي الإنسان الغني لمن طلب منه القرض ويقول: خذ هذه الدراهم أقرضتك إياها. فالدراهم الآن معينة والقرض في الذمة، فهو يشبه مبادلة معين بما في الذمة، لكنه لا يسمى بيعا، لأنه لو كان بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية. فمثلا لو بعتك درهما بدرهم لا أقبضه منك إلا بعد يومين فهو ربا، ولو أقرضتك درهما قرضا تعطيني إياه بعد يومين فجائز. إذن لو قلنا إن القرض بيع ما صح القرض في الأموال الربوية، لأنه يؤدي إلى تأخير القبض بإقراض الشيء بجنسه، ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام وربا. إذا قال قائل: ما الذي أخرج القرض عن البيع وهو مبادلة مال بمال؟ قلنا: أخرجه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما الذي نواه المقرض؟ هل نوى المعاوضة والاتجار أو نوى الإرفاق؟ الجواب الثاني، فهو نوى الإرفاق. ومن أجل أنه نوى الإحسان صار مقابلا لنية المرابي، لأن الأصل في الربا هو الظلم، كما قال تعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فصار القرض على نقيض مقصود الربا، إذ أن المقصود منه الإرفاق، فلذلك خرج عن كونه بيعا. إذن ما الدليل على خروج القرض من البيع؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذلك أن المقرض والمستقرض لم ينوي أحد منهما المعاوضة، إنما قصد المقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد حاجته، ولهذا صار القرض ليس بيعا. وقد سبق أننا لو جعلنا القرض بيعا لبطل القرض في جميع الربويات بجنسها. قوله وينعقد، أي البيع، والانعقاد ضد الانحلال، والعقد بمعنى الإحكام، وربط الشيء بعضه ببعض. تقول عقدت الحبل، أي ربطت بعضه ببعض، وكلمة ينعقد وصف لجميع العقود سواء كانت عقود بيع. وكلمة ينعقد وصف لجميع العقود سواء كانت عقود بيع أم إجارة أم رهن أم وقف، لأنها ربط وإحكام وشد. قوله بإيجاب وقبول، الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، والحقيقة أني قلت أو من يقوم مقامه من باب التوضيح فقط، وإلا فمن يقوم مقام البائع يسمى بائعا، فالوكيل مثلا بائع، وكذلك من يقوم مقام المشتري. قوله بعده، اشترط المؤلف أن يكون القبول بعد الإيجاب لأنه فرع عنه، بحيث يقول بيع كل منهم بائع، يعني إذا وكل إنسان شخصا لبيع سيارته ثم باعها ففي حقيقة هذا الوكيل بائع لكن بالنيابة، والمالك أيضا بائع بالتوكيل، فكل منهما بائع، الوكيل والموكل كل منهما بائع، لكن الوكيل باشر البيع ولا كباع بالواسطة. نعم. قوله بعده، اشترط المؤلف أن يكون القبول بعد الإيجاب لأنه فرع عنه، بحيث يقول بعتك هذا ويقول المشتري قبلت، فلو تقدم القبول على الإيجاب بأن قال المشتري قبلت ثم قال البائع بعتك فإنه لا يصح، لأن القبول فرع الإيجاب. ولم يذكر المؤلف صيغة معينة للبيع. شف وش العبارة الأخرى؟ نعم. ثم قال البائع لا عبارة الزاد بإيجاب وقبول بعده بعده وقبله، نعم، متراخيا عنه في مجلسه. وقبله إيش كان الشرع صاحب الروض؟ وقبله باقي ما وصلنا. ها ما وصلنا شرح يشرح منه الشرح باقي يجي عليه باقي معنى الصرح منه هو الحين الشرح على كلمة بعده كلام الشيخ تقصد؟ إيه نقرأ كلام الشيخ، لكن الشيخ الآن جاب لنا شيء يقول لا قبله ما يصح قبله. ذكر قوله وقبله يعني ويصح أيضا بقبول قبله، لكن في صور معينة يعني نأخذ من هذا إن الأصل أن القبول لا يصح قبل الإيجاب لكن يصح في صور معينة، هذه النتيجة. نعم شوف. نعم. ولم يذكر المؤلف صيغة معينة للبيع، فدل هذا على أنه ينعقد بما دل عليه، مثل أن يقول بعتك هذا الشيء، أعطيتك هذا الشيء، ملكتك هذا الشيء. فالمهم أنه ليس هناك لفظ معين للبيع، فأي لفظ يدل عليه فإنه ينعقد به. وهل هذا شامل لجميع العقود؟ الجواب فيه خلاف، فمن العلماء من اشترط لبعض العقود ألفاظا معينة وقال لا بد من الإتيان بها، كالنكاح مثلا، قال لا بد أن يقال زوجتك وهذا يقول قبلت، ومنهم قال جميع العقود تنعقد بما دل عليه عرفا، وهذا القول هو الراجح وهو المتعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن المعاملات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد، بل هي معاملات بين الناس، فما عده الناس بيعا فهو بيع، وما عدوه رهنا فهو رهن، وما عدوه وقفا فهو وقف، وما عدوه نكاحا فهو نكاح. فالصواب أن جميع العقود ليس لها صيغ معينة، بل تنعقد بما دل عليها، ولا يمكن لإنسان أن يأتي بفارق من المعول على العرف. المعول في صيغ العقود العادة والعرف، ليس لها ألفاظ تعبدية. نعم. ولا يمكن لإنسان أن يأتي بفارق بين البيع وبين غيره، فإذا قال مثلا النكاح ذكره الله بلفظ النكاح، قلنا والبيع ذكره الله بلفظ البيع، فهل تقولون إنه لا بد أن تقول بعت؟ يقولون ليس بشرط، إذن ينعقد بكل لفظ دلت عليه عرفا بإيجاب وقبول بعده. قوله وقبله يعني ويصح أيضا بقبول قبله، لكن في صور معينة، وهذه الصور لابد أن تكون دالة على العقد، مثل أن يقول بعني كذا بعشرة،

نعم فلا يصح لأنه اختلف القبول عن الإيجاب. وكذا لو قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلته بتسعة فلا يصح لعدم المطابقة، ولو قال قبلته بأحد عشر صح لأن ذلك في مصلحة البائع فيقول آخذ العشرة والباقي لك إذا كان لا يريد أن يمن عليه بالزيادة، فالظاهر الصحة. وأن الذي لا يصح إذا نقص الثمن عما أوجبه البائع، فإذا زاد فقد زاده خيرا، وعادة لا يرد البائع الزيادة، هذا هو الغالب. قوله وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية. إذن للعقد صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية هي الإيجاب والقبول، والصيغة الفعلية هي المعاطاة، وهي أن يعطي كل واحد الثاني بدون قول. ولها ثلاث صور: الأولى أن تكون معاطاة من الجانبين، الثانية أن تكون معاطاة من البائع، الثالثة أن تكون معاطاة من المشتري. مثالها من الجانبين أن يكون هنا أدوية مثلا قد كتب عليها سعرها إلى ربا. نعم. قوله كل السلع التسويقية اللي في المعارض كلها على هالنهج. نعم. قوله ويشترط التراضي منهما. حسب. نعم محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ينعقد البيع بالقبول والإيجاب أم بانتهاء المجلس وتفرق البائعان؟ هل ينعقد البيع بالقبول والإيجاب أم بانتهاء المجلس وتفرق البائع؟ بالإيجاب والقبول قبل التفرق ينعقد، لكن ما يلزم إلا بعد التفرق، إلا بالتفرق. نعم. يعني إذا باع قال بعتك وقال اشتريت وهما في المجلس انعقد البيع، لكن كل منهما بالخيار، فالعقد قد وقع لكنه وقع غير لازم، فإذا تفرقا وجب البيع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مهر المرأة من البيع؟ اسمه صداق ونكاح، لكنه هو عوض في مقابل المنفعة، منفعة الاستمتاع. نعم. لكن لا يسمى بيعا. نعم. ويقول: ولماذا لم يخرج من التعريف الذي ذكره المصنف؟ كأنه يعني لبعده عن معنى البيع في العرف واللغة، لا يعرف في اللغة ولا في الشرع إطلاق اسم البيع على النكاح، فهو يعني خروجه عن مسمى البيع أمر بدهي لا يخطر بالبال من هذا التعريف. نعم. أحسن الله إليكم. شيء آخر، ولهذا تميز النكاح بأحكام تخصه، ليس فيه مجلس خيار، ليس فيه خيار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو مفهوم العارية؟ العارية بذل عين لمن ينتفع بها ويردها، بذل العين سيارة تعيرها شخص يستعملها يوم ويردها، تعطيه قدر ليستعمله في بيته يوم ولا أسبوع ويرده. التبرع بمنفعة عين يعني التبرع بعين يمكن الانتفاع بها مدة ويردها، تبرع لتخرج الإجارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الحوالة أو الوكالة في الدين هل هي من البيع؟ ليس من البيع، حوالة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صورة بيع المنفعة بمنفعة؟ ممر بممر، ممر في دارك بممر في دار آخر، يعني اثنان كل منهما يحتاج إلى المرور في أرض الآخر، فكل منهما يقول يعني أنا أريد طريق في أرضك وأنت تحتاج إلى طريق في أرضي، فيقع البيع والعقد على هذا الوجه، ممر بممر، فكل من العوضين كل منهما منفعة، منفعة بمنفعة، كممر بممر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو فضل الذي يقرض الناس قرضا حسنا؟ يدخل في عموم الإحسان، الإحسان واحسنوا إن الله يحب المحسنين، فالذي يقرض يعني إخوانه ويقرض ذوي الحاجات قرضا حسنا له حظ من هذا الوعد الكريم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأذكر أنه فيه ورد أن من أقرض المال مرتين فكأنما تصدق به، يعني عندك 100 ريال أقرضتها فلان مدة وردها عليك فأقرضتها مرة أخرى فكأنما تصدقت بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فائدة، يقول: فأما، يقول قال في المغني: فأما إن تقدم بلفظ الاستفهام مثل أن يقول: أتبيعني ثوبك بكذا، فيقول: بعتك، لم يصح بحال، نص عليه أحمد وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. طيب. ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، لأن ذلك ليس بقبول ولا استدعاء. إيش الفائدة؟ ما في فائدة. مرت علينا كلام الشيخ وهي واضحة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أخذت من رجل مبلغ كألف ريال سلفة وقال لي: أريد أن أعطيك المبلغ لكن آخر الشهر ترجعها 1100، فما حكم ذلك؟ هذا عين الربا. نعم. هذا ليس بقرض، هذا ربا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اشترى أحد من أحد ممر، أليس هذا يجعل الأول لا يستطيع أن يتصرف في أرض الممر بأي نوع من التصرف، فصار تماما كما لو باعه الأرض؟ لا، ليس كما لو باعه الأرض، استطاع أن يتصرف في الأرض ويبيعها بعد ويبني فيها، يمكن يبني فيها. نعم، لا إشكال فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في كثير من تبايع الناس خاصة أثناء المماكسة يقول المشتري: اجعلنا نشتريها بالسعر الفلاني، فيقول البائع: بعتك، أو نحوها مما يدل عليها، فهل هذه الصورة من الصور التي لا ينعقد بها البيع؟ فلينعقد بها البيع، لأن هذا من تقدم الإيجاب، أقول بعني فقال بعتك، ما هو يقول أتبيعني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص حنث في يمينه وأخر الكفارة لأسبوع لعلمه أنه سيأتيه مال حتى يطعم 10 مساكين، فهل يجوز التأخير أم يبادر فيصوم 3 أيام؟ إذا كان ينتظر حصول مال ما يلزمه أن يصوم 3 أيام، ما دام في انتظار مال فينتظر ويكفر بطعام. نعم.